بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو العلي العظيم. سبحانك اللهم عبدت تعالك الغر وارضاك العلا. ففي الغيب باب الحمام وقتها وحاك العنبروت له سرا. رأت عيوع الكافرين فوقر وكان عمار الغار عين قفرا. سبحانك اللهم تلك حمامة على بعضها تنزل بحيرة خزرا. وتنزل لمن ولكن القرآن الكريم نعيش في رحلة ذكرى والقرآن المباركة التي يردوها عليها فضيلة القارئ الشيخ محمد الحديث قارئ لدعوة المسلمين العرب والمكتب خازمة المتقالقة المحافظة الشرقية. فليتفضل مشكورا. يستطيع أن يمله فليمل

Thank you.

أنزل إلي من ربي أنت نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة Mm-hmm. صدق الله.